اخواتك، فتبارك الله احسن ايه الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك اجرا، وضع لي بها اجرا، وجعل لي عندك ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ايه. هاتي هذه الصوره، الدعاء اللي هي العايزين فاي سجد وجه الذي ايه خلقه وشق سمعه بس. لا وممكن نقول بقى ايه، الله نقول الدعاء الثاني اللي قلته مين اللي حفظه؟ ها لا، اللهم اغفر لي بها اجرا، وضع لي بها وزرا، واجعل لي عندك ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها. هذا هو دعاء السجود. لو عايزين تكتبوه اكتبوه من على اكتبوها من هنا. لا لا لا، لو انت بتقرا مثلا في سجده واحنا بنقرا، ما انا قلت لك بتسمعي بعد كده من تسمعي. لو كان قريب من الامر، لو كان الامر مش هيبقى فيه امر فيه تعملي بلبله وانك هتعملي ايه، فممكن جدا تسجدي ساعتها لو كان، وممكن اخر المجلس لو الامر قريب ممكن تسجدي. ايه مش نعم، لو في القطار في اي مكان ممكن، في سجده انت اللي بتقرايها اسجدي بإيماء، اسجدي بإيماء. طيب اذا كان الانسان يستمع للقران وهو يتلو القران بواسطه جهات التسجيل ومرت عليه مر عليه بايه سجده، هل يسجد ولا لا يسجد؟ قلت لكم لا يسجد طالما هو ما شافش الايه، لم يرى القران. هل يشترط الطهاره لسجود التلاوه؟ قلنا لا يشترط لسجود التلاوه ما يشترط الصلاه لعدم الدليل في ذلك، ولكن لو فعله الانسان فهو الايه الاحوط. يعني خلصنا كده سجود التلاوة، هل فيها ايه سؤال في سجود التلاوة يا بنات؟ طيب سجدة تانية اسمها سجود الشكر. في تعالي يا بنتي تعالي هنا في اماكن فاضية لو سمحتوا، ممكن تقوموا شنطكم في، تعالي يا بنتي هنا. سجود الشكر، ما هو سجود الشكر؟ نعم ايوه، لو ايه خلي بالكم في سجود التلاوة سؤال. طيب ها في سجدة، نعم طيب انت بتقرأي انت فين سبحان ربي العظيم؟ انت دلوقتي وانت بتقرأي قرأتي آية السجدة ونزلتي تقولي سبحان ربي الأعلى، هتقعدي للتشهد ازاي من سبحان ربي لما تقول ما تقولي ركوع؟ ها وركعتي انت ركعتي بص حبيبتي، وانت دلوقتي بس اسمعوا يا جماعه لو سمحتوا، انت بتقرأي في الصلاه، انت بتقرأي دلوقتي في الصلاه، بتقرأي بعد الفاتحه سوره، السوره اللي بعد الفاتحه فيها ايه؟ بعد ما تقرأي الفاتحه بيبقى في بعدها ايه؟ خلصتي خلاص انت تسجدي، هتسجدي تطلعي فوق، اما انك تكملي آية يعني تكملي القرآن، أو إنك تركعي على طول الاثنين ليس فيه ما أنا قلتها بس يا ريت انتبهوا معايا، قلتها ده جائز، اثنين جائز بس انتبهوا لو سمحتوا عشان ما يتكررش السؤال، عشان الوقت عندنا أشياء كتيرة جدا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت. سجود الشكر يا جماعة، وإحنا بنتكلم عن سجود الشكر، ما هو حكم سجود الشكر شرعا وإمتى بنسجد الشكر؟ سجود الشكر عند حدوث نعمة، وما أكثر نعمة ربنا علينا، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. سجود الشكر عن حدوث نعمة أو رفع بلاء، بس تلاقي في بلاء كان عندك جاي لك كده وحسيتي إنه رفع البلاء عنك، تسجدي لله سبحانه وتعالى شكرا، ولو إن العبد ظل شائب ظل ساجدا لله شكرا لن يرفع رأسه أبدا. والله لو ظل العبد ساجدا لله شكرا على نظر على نعمة البصر نحن واحدة، ولذلك قل الشكر يا بناتي، قل الشكر كم من النعم يمن ربي بها علينا في كل وقت، لكن قل الشكر له. لما تشوفي سبحان الله لما الانسان نعنى، لما تجدي من كثره النعم علينا ألفنا النعم، بقيت حاسين انها موجوده في حياتنا، هي موجوده في حياتنا، لكن بالشكر تدوم النعم. خدي بالك ان بالشكر تدوم النعم، لما تعرفي النعمه اللي في حياتك دي ودايما تكوني كثيره الشكر عليها

المفروض ايه دكتوره نجوى؟ بالظبط فمي بيشوط. يعني ايه فمي بيشوط دي يا بنات؟ يعني المفروض دي الصحابه، مراجعه الصحابه، يعني المفروض يخلص كل قد ايه؟ الساده يكون مخلص، الساده يكون فين هم؟ هذا كان ورد الصحابه رضوان الله عليهم. ومن هنا يكون القران كالفاتحه. ومن هنا يكون القران كالفاتحه، اما اللي بيحفظ القران وينتقل للسوره الاخرى وينتقل للسوره الثالثه وينتقل للسوره الرابعه وينتقل في القران وهكذا، وهو لا يثبت سوره من السور التي يقرا بها، اقول له انت لم تحفظ القران. ما حفظتش. المفروض ان يكون عملاء الامر يبقى فيه ايه؟ هذا من الغفله. هذا من الغفله، هذا من الفتور، فتور بالتاء. فتور في العمل. حفظ القران لازم يكون له ورد، ورد زي كده قلنا ايه فهمي بايه؟ ده ورد كده يقول فهمي كل متقسم القران من اول الفاء اللي هي الفاتحه، وبعدين انه بيتدرج بقى لحد من الفاتحه الايه؟ فاء مين؟ بعد كده بعد الفاتحه يوصل اول يوم ايه؟ ياخد في صلاته او في يوم كله من الفاتحه الايه؟ خلي بقى فاء مين؟ بعد كده يبقى بعدها ايه؟ هتدخلي بقى في يونس وتدخلي بقى اللي هما كل اللي هي فيه ورد كده. احنا ذكرناها الاسبوع من اسبوعين مضوا. المهم ان هو الانسان يبحث عن هذا الامر ولكي يثبت القران. وانا بقول لكم لو واحده بتقرا وبتكتب كل اسبوع، كل اسبوع مره، انا متاكده باذن ربي سبحانه وتعالى تحفظ القران. تكرارها للقران في الاسبوع، يعني ختمه في الاسبوع مره، هتحفظ القران باذن الله. لانه هو لا يثبت القران الا التكرار. لا يثبت. الدليل على كده انت لما تقراي سوره التبارك او سوره الكهف، يبقى عندك سوره الكهف ايه؟ اللي مش حافظ القران، اللي حافظ سوره الكهف. اذا البدء كما ذكرت محاسبه النفس على الغفله، وتدارك ذلك يكون بالذكر والاقبال على الله جل جلاله. ما ينفعش ابقى غفله كده وقاعده منتظر رمضان وانا في غفله. عندي جزئين حافظاهم، حتى جزئين حافظاهم ولا ثلاثه ولا سوره البقره. ادخل رمضان وانا معايا سوره البقره حفظا، مش مثبته الصوره دي بحيث ان لما اقف اصلي بسوره البقره اقراها غيبا. ينفع ان انا عندي سوره البقره مثلا حافظاها من سنتين ثلاثه، وتبقى سوره البقره اصلي بيها، لا اصلي بيها، لا اعرف اصلي بيها غيبا، يبقى ده حفظ؟ لا يا بناتي، هذه هي الغفله، هذا هو الغفله عن كتاب الله عز وجل. المحاسبه ايضا محاسبه النفس، وهي الرابعه من طرق المحاسبه اللي احنا بنبتدي نعد نفسنا ليها كده، اللي هي محاسبه النفس على حركات الجوارح. دلوقتي ابتدي اظبط لسانك، كلامك، مشيك، خطابي، بطشك، عينك، نظرك بعينك، شوفي هتنظر العين هتنظر الى ايه؟ شوفي ايه الحرام اللي ممكن تطلقي بصرك فيه ومفروض بقى تبتدي تقولي لا لا لا مش هقدر بقى، ده هبتدي بقى الشهر ده خلاص، ده فلا تظلموا فينا ايه؟ طيب ما ينفعش ابدا. لذلك محاسبه النفس عن النفس عن كل جارحه، وسماع الاذن بكل ما، لان السمع والبصر فعل كله، ولكن كان عنده ايه المساله فيها مسؤوليه تامه. كل هذه الجوارح انت لا تبدي عنها يوم القيامه، نسال ربي سبحانه وتعالى العفو والعافيه. ما هي الامور التي تعيني عن المحاسبه؟ تبقى ابتدي في الفتره دي ايه الامور اللي تعيني عن المحاسبه؟ ان ابتدي احاسب نفسي في نقاط كده امور اقول لك نعمل. اول امر يعينك عن المحاسبه استشعار مراقبه الله عز وجل. أول شيء تعرفي أن ربي عليك رقيب. لك عليك أولها واحد استشعار مراقبة ربي على العبد واطلاعه على خطاياه، فإذا علم العبد ذلك استيقظ من غفلته. فما تيجي تقول يا ربي أنا مقصرة ليه كده؟ يا ربي أنا غفلة كده ليه؟ بس لتقولي ذلك بقلب حي لابد أن يوقظ هذا القلب. لكن مجرد ما الإنسان بيمر على عقله بعض الكلمات فلا يستيقظ القلب. إذا الأمر يحتاج إلى النظر أو استشعار ان الله رقيب عليك، ينظر ويسمع ويراقب. النقطه الثانيه معرفه العبد انه كلما ابتهل في محاسبه نفسه استراح يوم القيامه، من حسب هنا استراح ايه؟ هناك. النقطه الثالثه التي تذكر تعين الانسان على المحاسبه انه بذكر الحساب الاكبر. لما يجي الانسان يفتكر وهو بيحاسب نفسه في الدنيا، يفتكر نفسه وهو يقف بين يدي الجبار يحاسب. انت بتسعري دلوقتي لو في اي حساب في الدنيا او اي شيء في الدنيا، في الدنيا مع ان الحساب في الدنيا يكون ممكن جدا، لو مثلا واحده قالت لك كلمه او كذا، دي عبده زيها زيك. انما الحساب غدا من الملك. نعم. النقطه التي تعين ايضا على المحاسبه معرفه ربح المحاسبه، انك تفتكري تقول ياه ده انا لو حسيت زوال كده من دلوقتي نفسي وقعدت زدت وقعدت ربنا اقتربت من الله ابتديت اتوب وابتديت اكثر من الاستغفار بدل ما اقول مثلا 100 مره في يوم الاستغفار لو خليته مثلا 200 بدل ما اصلي على رسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات اخليه مثلا اصلي عليه 100 مره بدل ما اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له مثلا 100 مره ابتدي ازيد بدل ما اقيم ليلي نقطه دي مهمه جدا بدل ما اقيم ليلي ب 10 ايات او بدل ما بقومش ليلي ابتدي اقيم ليلي يعني اخدها مره واحده لو انا ما بقومش ليلي قبل ذلك ابتدي احاسب نفسي اقول ليه ما بقومش ليلي وفين اللي بتتجاهل جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وفين ربنا سبحانه وتعالى يعني رفع مقامهم في كتابه الكريم ولذلك تحاسبي نفسك انت بتقيمي ليلك ولا لا هذه المحاسبه اذا حاسب الانسان ربح ده فضل الربح اللي هو ايه ربح او فضل هذه المحاسبه منها ايضا النظر فيما يقول اليه التي فيما يقول اليه المحاسبه دي من المخالطه او صحبه الاخيار ما يعينك على المحاسبه صحبه الاخيار طول ما انت بعيد عن الاخيار هتصبو وتشق عليك المحاسبه طول ما الانسان لوحده طول ما الانسان بعيد طول ما الانسان مش في وسط الاخيار كوني على ثقه ان معك الشيطان طول ما الانسان بعيد عن التذكر كوني على ثقه ان معك الشيطان لان الشيطان يحول بينك وبين التذكر الشيطان يحول بينك وبين ذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان يحول بينك وبين اي زياده ولذلك نقول صحبه الاخيار تعين العبد على المحاسبه وعلى معرفه عيوب نفسه وعلى معرفه كلنا عيوب انت مش في حد فينا كامل يا جماعه كلنا عيوب نحتاج الى ايه لمحاسبة انفسنا على هذه العيوب احنا مش بنحاسب الخلق على ان احنا ارباب لا كلنا بنعرف كلنا عيوب ونحتاج كلنا الى المحاسبه كلنا واحده فينا كل واحده فينا تحتاج انها تحاسب نفسها حتى تعود الى الله سبحانه وتعالى من اهم الامور التي تعين على العبد على المحاسبه ايضا حضور مجالس الذكر مجالس العلم حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير لانها تدعو الواحد بيشوف مثلا قيام ليل افتكر قيام الليل ايه ده انا ما بقومش ليل مثلا بقالي اسبوع او ما بقومش الليل مثلا 14 ايات لكن لو حضرت مجلس العلم وكلمنا مثلا عن قيام الليل ومثلا ذكرت قلت لك مثلا ايه كم مره في العام فكرتي ان تقيم الليل ب 1000 ايه كم واحده تطلع تقول انا مثلا كم مثلا لو انا قلت مثلا قلت اقول لك مثلا اذكرك يعني كم ليله في السنه السنه الماضيه كم ليله في السنه الماضيه دي طيب ربنا وقبل رمضان كم ليله ما رب رمضان رب باقي الشهور وكم ليله في باقي بتعد نفسك انا بقول لك لو اراد الخروج لعبد له عده من دلوقتي كم والشهور السابقه كم ليله مرت عليكي اقمت الليل ب 1000 ايه انا عارفه ان في ناس بتعمل كده لكن انا عارفه ان كثير ناس مش منهم يبقى الانسان المفروض ايه يبتدي نعم بلا هو ده تجهيز هنا ده بقى الانسان بقى يبتدي بقى ايه وبعدين عايزه اقول لك لو ان الانسان ب 1000 ايه يا جماعه احنا بنقول ان ال 1000 ايه كتير ال 1000 ايه اذا كما ذكرت او اذكرك ال 1000 ايه لو قراتي سوره الجزئين الاخيرين تبارك وعم هتجدي لو قراتي بيهم هتبقى ال 1000 ايه وتبارك وعم لو قراتيهم في ليله هيجيبوا كام وقت من الزمن يعني قوي الوقت مش طويل زي ما انت بتصوري اذا قيام حضور مجالس من الاشياء التي تجعل الانسان يخلو بنفسه الليل سوره الشعراء ولو قراتيها كم ايه احسنتي 227 هي سوره الشعراء يا بنات 227 ايه 227 ايه وقيتها قصيرة لو هي لو قرأت هذه السورة خلاص مرات تكرار هتحفظيها لو قعدتي تكتبيها خمسة لو قعدتي تقرأيها خمس مرات هتحفظيها وهتبقى أكثر من 1000 آية أكثر من 1000 آية لكن مهم جدا جدا لو كنت تحافظة يعني لو تحافظها لكن لو خدتي طبعا من القرآن من بداياته للنهاية وذلك طبعا أفضل كثير إن شاء الله من الاشياء التي تعين الانسان على خلي بالك يا بنات من الاشياء التي تعين الانسان على المحاسبه سوء الظن بالنفس خلي بالك نفسك انفسنا كلنا هي اعداء جدا لا تسأل نفسها وهي اللي تتغاظ وهي علشان هي فيها كل سبحان رب العرش العظيم تركا للراحة وتميل إليها وتميل إلى الشح وتميل للدعاء وتميل إلى الكسل. ولذلك أكثر شيء نعم وأمارة بسم الله مرحبا تجي ممكن جدا يبقى عندك مثلا مكان خير والله ما رايحة تاني هي صديقة الشيطان. شوفي النفس ليه؟ لأن تمشي مع بعض كده إذا كانت أمارة بسوء. ولذلك تدعوكي إلى كل تيجي مثلا تعملي طاعة من الطاعات تيجي تعملي طاعة من الطاعات تحبطك في إحباط الطاعة أو تكسرك أو تبعدك أو تقللك. تيجي تبص تلاقي الإنسان مثلا كان بيعمل طاعة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة يقعد يحسب لنفسه الطاعة دي راحت والطاعة دي راحت والطاعة دي راحت والطاعة دي راحت حتى ينسلخ تماما من الطاعات. نسأل الله لنا العافية. اللهم سل الله يا حبائي اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا. زيك إذا وجدت نفسك في طاعة وكانت هذه الطاعة محببة إلى نفسك ووجدت نفسك انسلخت منها كوني على حذر أن ذلك نفسك الأمارة بالسوء مع الشيطان وإن هذا الشيطان ستنسلخ من عروة عروة هيبعدك عروة عروة. كل ما تتفكي من عروة من عروة عروة الإيمان يقول لك والثانية دي مالهاش لازمة والثالثة دي مالهاش لازمة. لكن عليك ولذلك أعظم شيء أن تجاهدين هذه النفس. ولذلك يقول في ذلك العلماء تحتاج النفس أن تخطب وتزن. إزاي؟ مسك كده باللجام كما تمسكي اللي هو الفرس. الفرس لو سبتيها هيحصل له إيه؟ هيجمح. وكذلك النفس لو ضربتيها من غير محاسبة وتأديب. ولذلك من سوء الظن بالنفس فإن حسن ظنه بنفسه نسي المحاسبة. بمعنى لو كل واحد فينا قال إيه؟ نعم الحمد لله أنا ناقصني إيه؟ أنا كويسة جدا جدا والله آه والله أنا أحسن من ناس كتير جدا بيعملوا كذا. لا انظري لنفسك إن ممكن جدا كل الناس الأحسن وإن أنت عملك يا ترى ربنا سبحانه وتعالى يقبله ولا لا يقبله هو ده اللي إحنا بنخاف منه. عملك يا ترى هيقبل ولا لا؟ عملك خالي من إيه ولا من إيه؟ ده يمكن الحاجة الوحيدة بنقول إن هي اللي ممكن اللي تكون إن شاء الله خالصة إنك تظلمي. شوفوا اللي احنا بنزعل منها ازاي؟ اتظلمتي اتظلمتي الظلم المظالم المظالم تأتي يوم القيامة إذا كنت فعلا مظلومة تأتي يوم القيامة حسنات خالصة. لأن ممكن جدا مثلا الواحد إنسان يعي أو يبدع ويتكبر أو أشراط ممكن يجيله بلاء لكن يبقى ممكن يعمل عمل صالح لكن يعجب بالعمل ممكن يدخل له أشياء كثيرة إنما الظلم ده مش قادر يشيله. لكن خلي بالك ان هو بيفوض امره لمن؟ اذا فوض من؟ الى الله عز وجل. ولذلك من الاشياء التي تثقل ويجي العبد ويجد العبد نفسه يوم القيامه اذا كان مظلوما في الدنيا سبحان ربي يتمنى الظالم يتمنى الظالم عندما يرى ما فعله في المظلوم يغبط على ما فعل. ازاي انا عملت فيه؟ ازاي انا ظلمت؟ المطلع على القلب المطلع عليك وانا احنا بنقول الخالص عند الله عز وجل هو ده هي النقطه الذي يعلم يعني قلبي من لا ما هو يقول ما يقول لكن المطلع قلنا ان بنتي ايه بتتكلم الافكار تختم علينا لكن من يعرف القلوب؟ خلاص اللي هيحكم علينا الذي يعلم من في القلوب. ده ظالم وده مظلوم. اللي يعلم الظالم والمظلوم انت ممكن جدا انا كنت تقولي مثلا انا ظلمتي فعلا بجد او العكس وانا بقول لك انا مش ظلمتي انت اللي ظلماني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انا بيحكم لمن الالحن اللي هو حجته اقوى لكن من مطلع لهم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك ده بكره الظهر ظلمات يوم القيامه. انت دلوقتي بتاخد حقك في الدنيا لكن غدا المطلع على كل هو من هو الله عز وجل. عشان كده ما نقدرش نقول التوفيق ده قال ده مش هناك بقى هناك مفيش حد هيقول انا وانا هيختم يا بنتي وياتي الحق من من؟ من مالك الملك سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن ينظر الإنسان إلى نفسه بسوء الظن بالنفس لأن من حسن ظنه بنفسه نسي محاسبتها أو غفل عنها. وربما إذا رأى العبد بسبب حسن ظنه بنفسه أن عيوبه ومساويه كمالا. بعض الناس تظن أن عيوبها ومساويها كمالا لأنه بيحسن الظن في نفسه وذلك لأنه لم يحاسب هذه النفس لعدم محاسبة النفس. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب. حبيبتي ما فيش مكان تعود فيه؟ طب انتظر يا حبيبي ممكن فيه

ان لما تيجي تقولي انا حاسب نفسي، انا هقعد بقى حاسب نفسي انا بعمل ايه، انت بقى بتكلم كتير ليه، انا هحاول المره دي بقى ابتدي ما اتكلمش كتير، احصي كلماتي. جربي بقى تحصي كلماتك، جربي من الان تبتدي تحصي كلماتك ازاي، ما تتكلميش كتير، لان ايه فليكن خير وفعيل، خلاص اقعدي كده قولي هتكلم، ان هينفع هتكلم، مش هينفع مش هتكلم. يبقى في الحاله دي هتقابل ايه، هتتكلم لو كان في كلام نافع، والكلام اما ان يكون نفعا محضا اذا كان دعوه الى الله عز وجل سبحانه وتعالى، او سوءا محضا اذا كان ايه غيبه ونميمه وفسق وكلام ده سوء مش هيجي لك ابدا الا بنسال الله العفو والعافيه، او يكون لا خير فيه، واحده قاعده تقول ايه تقول انت قاعده بتتكلم بتتكلم بس بتتكلم هتضر حد، لا هي مش هتضر حد بس قاعده تتكلم، يقول لي لا غايه لا تضيع وقت تضيع عمر، والوقت هو عمر. ولذلك نقول اولها ان من الامور التي من فوائد المحاسبه زي كما ذكرت لكم الاطلاع على عيوب النفس، هتلاقي مثلا عيوب نفسك عندك ايه، ما تتكسريش من نفسك لما تيجي تصرحيها صرحيها، تقولي سبحان الله مثلا واحده تقول ايه ده انا بحب الدنيا قوي، هي الدنيا دي ده تحت ايه، هو الدنيا دي سبحان الله ده كل الناس غرقت في الدنيا، الدنيا كل الناس بتخرج منها وهي ماشيه، انا زعلانه يا عبد انا ليه ببكي يا عبد، تقوم تحاسب نفسها على حبها الشديد للدنيا، تدعو الله اللهم اخرج هذا من قلبك، اذا وجدت قلبك تعلق بشيء قولي اللهم اخرج من قلبي، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همي ولا اكبر عيني. ولذلك نقول اذا وجدت نفسك زي ما قلت لك فرفاره كثيره الكلام، عودي نفسك كده ان انت نحط بلاستر مثلا على بقنا ولا نقفله ازاي مش عارفه بقى يعني ها امسك عليك لسان، تعرفوا اجمل حاجه يا بنات تخلي الانسان ما بيتكلمش ايه، جربي ابتدوا بقى دلوقتي من دلوقتي خدوا هذا، خلي لسانك رطب رطبيه رطبيه، لا يزال زين لسانك رطبا رطبيه، تعرف ترطبيه ازاي، ما تبطليش لا تنتهي، لو انت لو استمر لسانك على ذكر الله تجري وانت نايمه العجيب وتذكر الله، فيفضل ليلك نهارك كله في ذكر الله عز وجل، اللهم ارزقني بها هذا الامر. ولذلك اللي بيتعود لسانه على الذكر لا يقوم وقت الشده ابدا ابدا، تجد مثلا واحده بتعود لسانها على مراجعه القران مثلا، بتراجع القران تجديها قاعده في مواصله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بدل ما تقعد تتفرج، ولذلك الناس في المواصلات على اشكال يعني، واحد قاعد يتفرج على محمد، واحد قاعد يتفرج على الناس، واحد قاعد مش عارف، واحد قاعده يصحى الاثنين وقاعده متابعه، ايهما افضل؟ نعم حصاد يعني بتجمع، فاللهم اجعلنا من اهل الحصاد الطيب يا رب العالمين. ولذلك اغتنموا اغتنموا، دي فتره دي فتره الاغتنام، تدخلي وانت لسانك اترطب اتمرن، انتوا عارفين اللسان يا بنات بيتمرن، لان اللي بيتمرن لسانه على القول القيل والقال وكثره السؤال بيفضل كده بيفضل عاده عنده، ولذلك بيخون عند الاحتضار فعلا، اللي بيتعود لسانه على كثره الذكر تجد لسانه دايما دايما فين ذاكر الله سبحانه وتعالى. اذا التحليه اللي هي التخليه اللي احنا بنتكلم دلوقتي على مرحله التخليه تنظيف من ضمن النقطه اللي هي التي تلز في فوائد المحاسبه التوبه والندم، تجد الانسان دايما في تائب يعني يقول ايه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو في قيمته اليك يا رب استغفرك رب العالمين باي صيغه باي صيغه ان شاء الله استغفر استغفر استغفر الله عودي لسانك تقوليها استغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان لا يقوم المجلس الا في المجلس بتاع الذكر فكيف بخارج المجلس، فعودي لسانك ان يكون لسانك دائما مستغفرا، لان وانت بتستغفري تكون نازله في وقت ده الرحمات، قد ترحمي في اللحظه دي اللي نازل طلع بيها ذكرك بالاستغفار ونازله لك كده نازله الرحمات من الله عز وجل. فيك نقول التوبه والندم وتدارك ما فات بزمن في لانك الفتره الباقيه كما نقول ايه دايما بنقول احنا الباقي من اعمارنا ايه بنات ولو كنا صغارا، انا عارفه البنات صغيرين بيبصوا لي كده واحنا لسه شباب ولسه ما شاء الله، وحتى الكبار بعدهم يقولوا لا احنا برضه لسه يعني انتوا اللي كبرتوا واحنا لسه في الشباب،

اللهم ارزقني واياكم. اللهم ارزقني واياكم. لذلك نقول مضى عام، النقطه التي تلي ذلك مضى عام، بل ومضت اعوام. مضى عام، احنا نقول من العام الماضي اللي انا كنت بقول لكم ايه فيه، اللهم بلغنا رمضان، كنت بقول جديد التوبه، كنت بقول نقبل على الله، وكانه بالامس القريب، وكان امبارح، وكان الشهر ده اللي كنت بتكلم فيه على البدع رجع رجب كده. حتى كان في اخت من اخواتي دي قاعده تقول لي البدع رجب انه لازم يجيب بطه. فاكرين يا بنات؟ فاكرين الكلمه دي؟ والله وكانها سبحان الله، انا فاكره ان المساله كانها ايه، وكانت تقولي كده انها مش كده. فيعني ما جاتش، مش مهم. فانا فاكره الايام بتمر سريعه جدا. انا فاكره حكايه القصه البطه دي انها كانها، فاكرينها والله كانها بالامس. انا اللي بتذكر وانا بعد لكم اللي هي بدع شهر رجب والاقوال اللي فيها والحديث الضعيف الموجوده في هذا الشهر، اقول يا رب سبحان الله دي قصه البطه دي كانت كانها بالامس، والله كانها بالامس. يعني العمر بيجري، مضى عام، ماذا صنعت في ذلك العام؟ طبعا. وبعدين الغافل بقى عن نفسه في العام ده وقاعد يحاسب نفسه، يحاسب نفسه، اقول مضى عام بل اعوام بما ملئت الصحائف. ملئت الصحائف في ايه؟ العام ده زدت فيه ايه؟ ما هو سبحان الله كان السلف الصالح لو مر عليكم يوم في حياتهم ما بيزدوش فيه كان بيعتبر اليوم ده مش من حياته، يسقط من حياته. احنا بيمر يوم، بيمر شهر، بتمر سنه، ولما تيجي تشوف الزياده اللي انت زدتيها تجد الزياده اللي انت زدتيها ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. نقول مضى عام ونحن منشغلين بالدنيا أو بغيرها، نقول سبحان الله إلى متى انشغالك وكثرة نومك، إلى متى انشغالك وكثرة نومك. متى هتفضلي كده وانت منشغلة ومنشغلة ومنشغلة، يا نايمة يا بتتكلمي يا منشغلة يا بتتفرجي على معرفش إيه يا فاتحة تليفونك، يا إلى متى؟ إلى متى تضيع الأوقات؟ إلى متى تضيع الأنفاس؟ أنفاسك وعمرك، نفس داخل ونفس خارج، أنفاسك هي عمرك. ولذلك عندما نذكر هذه الأنفاس نقول أنفاسنا هي عمرنا، ولو عشت مهما عشت هما أنفاس، نفس خارج ونفس داخل. حسبي نفسك واعملي نفسك. لذلك الأمر يأخذ نفسه إيه بجدية شديدة. السنة دي أنا عملت فيها إيه؟ السنة دي مثلا كم مرة أنت في السنة دي ختمت القرآن؟ في السنة دي لما كنتش تحفظ القرآن زدت كم آية؟ في السنة دي مثلا تقربت إلى الله عز وجل بكم عمل صالح؟ كتبت لنفسك كده، كتبت لنفسك مذكرة في حياتك، أنا زدت كذا، أنا اقتربت في كذا، أنا فعلا الأمر ده أنا زدت إيمانا، أنا ابتدت أبص أصلح ظاهري أصلح باطني، أنا زدت في النقاط دي. اسألي نفسك الآن بعد مضي هذا العام ونقول إلى متى انشغالك وكثرة نومك. بعض الناس بتقول ان وقتها يعني سبحان الله كان في بعض كده قوم من القوم يعني سابقين كانوا يقسموا السنه الى مواسم زي ما احنا بنقول كده. موسم الصيف يقول ده حر ما يعرفوش يعملوا فيه حاجه، وموسم الشتاء ده برد ما نقدرش نعمل فيه حاجه، وموسم الخريف ده حلو في الصيد يبقى للصيد، وموسم الربيع ده ايه بقى بتفتح فيه الازهار ولا في يعني. اذا المساله الاربع مواسم ما قرعتش حاجه لطاعه الله ربنا. متى يفر الى الله؟ متى الفرار الى الله؟ وتتركوا احسنتي، يتركوا ايه؟ فين الصيام؟ فين ان شاء الله تكونوا كلكم النهارده باذن الله على فضل. وايه ايه بقى الغنيمه البارده؟ ايه الغنيمه البارده يا بنات؟ صيام الشتاء. لما تيجي تصومي في الشتاء انت عارفين اي قعده اي الساعات اللي انت بتصوميها في الشتاء قد ايه؟ يا دوب بتصحي من النوم كده سبحان الله تلاقي اليوم فات وكتب لك يوم صيام. فناس كتير بتصيب هذا الفضل وهذا التكرم وهذه الكرم وهذه الفضيله. واين الذين يقولون وعجبت اليك ربي لترضى؟ الى متى انشغالك وكثره نومك؟ ابذري في رجب، ابذري الحب في رجب. يعني ايه؟ ابتدي بقى تبتدي تستعدي من دلوقتي، الاستعداد من الاول من قبل من الان يعني ابتدي ازرعي. ازرع ايه؟ دربي نفسك على قيام الليل، دربي نفسك على اطاله الصلاه،

هذه الثالثة عشان تكوني من المتقين. لكي تكوني من المتقين لابد أن تفهمي وتعي تماما مداخل الشيطان في حياتك، وهو النفس، هو النفس. ذلك عندما ينظر الإنسان سبحان الله لمداخل الشيطان، النقطة التي تالي ذلك أن تعرفي أثر المعاصي في حياتك، مداخل الشيطان الرابعة وأثر المعاصي الخامسة. لأنه ما تجدي إنسان عاصي لله عز وجل إلا وتجدي ذلك الإنسان حياته في ضنك وكرب. ما تجري إنسان عاصي لله سبحانه وتعالى إلا ما تجدي هذا الإنسان في كرب وضنك شدة وفي ظلام، ظلمة، ظلمة المعصية، المعصية لها ظلمة والعياذ بالله، ظلمة المعصية. تجد إنسان في ظلمة المعصية والعياذ بالله، ظلمة المعصية. وما تجد إنسان في طاعة إلا ما تجد ذلك الإنسان في نور الطاعة سبحان الله، وكأنه يرتشف من نور الطاعة. ولذلك نقول لا بد أن يدرس الإنسان ويعي تماما أثر المعاصي في حياته، أثر المعاصي في حياته، علشان يبقى بعد كده يبقى جاي يجعل بينه وبين المعاصي حجابا، يرجع طائع ويتوب إلى الله عز وجل. دي واعلموا أن الله مع المتقين. متى يكون ربي معك؟ إذا فهمت النقاط الخمسة دول وعملتي ولم تتجرأي على محارم الله سبحانه وتعالى. هنعرف إيه هي الأشهر الحرم وإيه هي البدع الموجودة في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربع أشهر، اللي هم إيه بنات الأشهر الحرم الأربعة؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب. المنفرد اللي هو إيه؟ اللي هو يسموه الفرد لأنه إيه؟ منفرد عن الثلاثة. ثلاثة أسأل ربي سبحانه وتعالى ذو القاعدة وذو الحجة أن يرزقكم حجة هذا العام، ويرزقني معكم حجة هذا العام. اللهم اغفر لنا حجة هذا العام يا رب العالمين. شهر رجب اللي هو هنقبل عليه إن شاء الله كده، ومنفردا عن الثلاثة اللي مع بعض دول، نلاحظ من الآيات هنا يقول ربي أن هذه الأشهر حرم، سماها حرم، سميت هذه الأشهر حرم. ومعنى أنها أشهر حرم أنها إيه؟ محرمة، ليس فيها قتال إلا من حصل إيه؟ اعتداء يعني. النقطة الثانية في هذه الأشهر الأمر بالعدل ودفع الظلم. والعدل مع النفس يعني ترك المعاصي، لأن أكثر ظلم للإنسان أن يظلم نفسه به أنه يعمل إيه؟ أوعي تفتكري أن أنت لما تيجي تظلمي حد تظلمين، لكن لما تظلمي نفسك أنت لما تظلمي حد تظلمي نفسك أكثر. لو ظلمتي إنسان أنت ظلمتي نفسك أكثر، لأن ارتكبتي معصية شديدة. ولذلك نهى ربي عن الظلم وحرم الظلم على نفسي، قال إني إيه؟ وجعلته بينكم إيه؟ وقال فلا تظلم. لذلك هذا الشهر المفروض ان الانسان لا يظلم ولا يسرق ولا يقتل ولا يكون سيء الخلق ولا يكذب ولا الفواحش والكبائر اللي انتوا عارفينها. لذلك يعني واذا كان لاحد عنده مظلومه المفروض ان ايه؟ ترد هذه الحقوق. الثالث المطلوب في هذا الشهر اللي هو رجب الحث على التقوى. الحث على التقوى اللي هي ماذا تعني التقوى بقى؟ زي ما قلت لكم كده عشان نتقي الله. كيف نتقي الله؟ قلت لكم خمس نقاط دول. كيف نتقي الله؟ اولها اتعلم كيف اكون محبه الله، محبه الله، ولا تكون محبه الله اني اشوف ايه الدلائل على محبته ان اتقرب اليه بالفروض المفترض عليا، بالفروض ثم اتقرب اليه بالنوافل ثم ادي حتى لو تقربت اليه بعد الفروض بالنوافل، حتى يقول سبحان الله، حتى يقول ربي فيزال لا يزال عندي يتقرب الي ايه حتى أحبه إذا أحبه أعطي الحديث، ثم يتقرب إليه بقيام الليل، ثم يتقرب إليه بمعرفة أسمائه وصفاته. لأن على قدر معرفتك لأسماء الله وصفاتك يكون توقيرك وتعظيمك وإجلالك وخشيتك وحبك وعملك. لأن سبحان الله يا بناتي على معرفة الأسماء والصفات، عندما يصل الإنسان أنه يعرف أسماء الله وصفاته هتجد الإنسان عبدا لله، عبد فهم من هو الحكيم، فمن هو القوي، من هو العزيز، من هو الجبار. كل الأسماء جل ما يعي تماما أسماء الله عز وجل، يعي أن هو القوي وأنت الضعيف، يعي أن رب الغني وأنت الفقير، يعي ربي سبحانه، يعي العبد كل صفة، يعي ربي سبحانه وتعالى أنه هو العزيز وأنت الذليلة أو المنكسرة. كل الاسم من أسماء الله وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الكمال،

يبقى يعلم ان الله يسمعه ويرى، وانا بعلم ان الله يراه، هو كاذب. كل ما يتكلم يكذب، كل ما يتكلم يكذب. في بعض الناس يا جماعه ما تقولش كلمه صدق واحده، اصبحت عادتها الكذب والعياذ بالله. تكذب الفا بقى الكذب عندها، اصبح الكذب بالنسبه لها ايه؟ اصبح تكرار، واصبح الكذب بالنسبه لها ده خلاص، يعني مش فاهمه ان هي بتكذب. لم تظن ان ذلك كذبا، وهي كل ما بتتكلم تكذب، كل ما بتتكلم تكذب. صبح لو سالتيها في اي مساله تكذب. كتبت عند الله كاذبه، كتبت عند الله كاذبه، اللهم اكتبني وانتم عند الله من الصادقين، اللهم اكتبنا من الصادقين. ذلك عندما ينظر العبد سبحان الله الى الصدق مع الله عز وجل، صدق اداء الطاعه، الصدق مع الله صدق في ايه؟ صدق في العباده، صدق في العباده، الصدق في اداء كل عباده من عبادات الله سبحانه وتعالى. ده الصدق يا جماعه، الصدق في كل ما امر ربي به، صادق في اداء ما امر ربي سبحانه وتعالى، اللي هو الادب مع الله، سموه الادب مع الله عز وجل. ولذلك والصدق لو ان الانسان صادق كان زي ما هو صادق مع الله هيبقى صادق مع الناس، لان الصدق لا يتجزا، والله لا يتجزا. والله احبتي الانسان الصادق لا يستطيع ان يكذب ابدا، فهو صادق مع الله، يؤدي حق الله بصدق، يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه، هو صادق يعلم انه هذا الامر سبحان الله امر في رقبتي وعنقي لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الوعود وفي المغرب. كم عن المغرب؟ يعني مش المعنى الوعد خلاص؟ خلاص؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.